أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ديات الأعضاء ومنافعها، أي منافع الأعضاء. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف ولو من أخشم، أو مع عوجه ولسان والذكر ولو من صغير، فيه دية تلك النفس التي قطع منها، على التفصيل السابق لحديث عمرو بن حزم مرفوعا. وفي الذكر وفي الأنف إذا أعيب جد عن الدية، وفي اللسان الدية. رواه أحمد. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، قد سبق أن عرفنا ديات النفس وأنواع الأموال التي تخرج منها، وهي 100 من الإبل أو 200 من البقر أو 1000 من الغنم أو 12,000 درهم أو 1000 دينار. وتبينا أن الأنثى ديتها نصف دية الرجل، أن دية اليهودي والنصراني على النصف من دية المسلم، وأن دية الكفار من غير اليهود والنصارى 800 درهم، وهو أقل من عشر دية المسلم. وبعد هذا ذكر المعلف رحمه الله ديات الأعضاء. لو أن إنسانا أتلف عضوا من شخص، فما هي الدية الواجبة عليه؟ قال: من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف ففيه دية. معنى أنه لو أن الإنسان أتلف أنف شخص فإن عليه دية إنسان كامل، ولو أتلف قطع لسان شخص ففيه الدية كاملة. وكذا ما لا يوجد في الإنسان منه إلا شيء واحد، لحديث عمرو بن حزم مرفوعة: وفي الذكر الدية وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية وفي اللسان الدية. رواه أحمد والنسائي واللفظ له. فهذه الأشياء التي لا يوجد في الإنسان منها إلا شيء واحد، لو أن أحدا اعتدى عليها وأزالها سواء كان عمدا أو خطأ فإن فيها الدية. إذا عفي في العمد عن القصاص. وما فيه أي في الإنسان منه شيئين كالعينين ولو مع حول أو عمش، والإذنين ولو لأصم، والشفتين وكاللحيين وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان، وكثديي المرأة، وكفنزوتي الرجل مثال مثلثة فيوفت. يقول: ما كان في الإنسان منه شيئان فإن في كل واحد منهما نصف الدية وفي الاثنين الدية. مثال ذلك العينين. لو أن إنسانا أتلف عيني شخص فعليه الدية كاملة، ولو أتلف واحدة فعليه نصف الدية. وكذلك الأذنين، لو أنه قطع أذني شخص فإن فيهما الدية، ولو قطع واحدة ففيها نصف الدية. وكذلك لو أتلف سمعة في الأذنين ففيهما الدية، وفي الواحدة منهما نصف الدية. ولو أن إنسانا أتلف أذني الشخص وأفقده السمع فعليه ديتان. وكذلك لو أن إنسانا قطع شفتي إنسان فعليه الدية كاملة، ولو قطع واحدة فعليه نصفها، وكذلك اللحيين وهما فكي الإنسان، الفك العلوي والسفلي، لو أتلف واحدا منهما ففيه نصف الدية، ولو أتلفهما ففيهما الدية. والمراد باللحيين العظمان اللذان فيهما الأسنان، وكذلك ثديي المرأة، لو أن إنسانا اعتدى عليها وقطعهما ففيهما الدية كاملة، وإذا قطع واحدا ففيه النصف. وكذلك سندوءتي الرجل، وهو ما مثله في المرأة يسمى ثديا. فإذا أن إنسان اعتدى على سندوءتي الرجل وأتلفهما ففيهما الدية، وفي الواحد نصفها. وكذلك اليدين والرجلين والإليتين والأنثيين وأسكتي المرأة، كل واحد منهما أي كل واحد من هذين الاثنين يكون فيه النصف، ففي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي اليدين الدية كاملة، وفي الرجلين الدية كاملة. وفي أحدهما نصفها أي نصف الدية تلك النفس. قوله لتلك النفس أي أن المعتبر في الدية هو دية هذه النفس، فدية الرجل قدر معين، ودية المرأة لها قدر معين، فلو قطع يد رجل فعليه 50 من الإبل، ولو قطع يد امرأة فعليه 25 أو 25 من الإبل، ولو قطع يد نصراني فعليه 25 من الإبل، ولو قطع يد امرأة نصرانية فعليه نصفها 12 من الإبل، ويكمل له مقدار نصف من النقد، نصف واحدة من الإبل. وفي المنخرين ثلثاء دية، وفي الحاجز بينهما ثلثها، لأن المارن يشمل ثلاثة أشياء، منخرين وحاجز، فوجب توزيع الدية على عددها. قال لو أن إنسان أتلف منخري إنسان، قطع منخري فعليه الثلثين من الدية، لأن كل واحد فيه الثلث، وفي الحاجز بينهما الثلث، فإذا أتلف واحدا عليه ثلث الدية، وإذا أتلف الاثنين عليه ثلث الدية، وإذا أتلف المنخرين والحاجز فعليه الدية كاملة. وفي الأشكال الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها أي ربع الدية. قال وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها. أجفان العينين لو أن إنسانا أتلفهما فعليه الدية كاملة، ولو أتلف واحدا من الأجفان فعليه ربع الدية، لأن في كل جفن ربع، والعين فيها أو عليها جفنان. في أصابع اليدين إذا قطعت الدية، كأصابع الرجلين فيها دية إذا قطعت، وفي كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية، لحديث ابن عباس مرفوعة دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع، رواه الترمذي وصححه. قال أصابع اليدين إذا قطعت الدية كاملة، كأصابع الرجلين إذا قطعت فيها الدية كاملة. فلو أن إنسانا قطع أصابع يدي شخص فعليه الدية كاملة، ولو قطع واحدا من الأصابع فعليه العشر من الدية، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع، لأن الأصبع الواحد فيه عشر الدية، وفي الأصابع العشرة الدية كاملة. وفي كل أنملة من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية، لأن في كل أسبوع ثلاث مفاصل والإبهام فيه مفصلان، وفي كل مفصل منهما نصف عشر الدية كدية السن. قال أنامل الأصابع، أنامل أصابع اليدين والرجلين في كل أنملة ثلث العشر، ثلث عشر الدية، لأن الأصبع فيه ثلاث أنامل، إلا الإبهام ففي كل أنملة من أنامل الإبهام نصف العشر، لأن الإبهام فيه مفصلان أو فيه أنملتان. قال نصف عشر الدية كدية السن، بمعنى أنه في كل سن أو في كل ناب أو ضرس ولو كان صغيرا نصف عشر الدية، وهي قدر خمس من الإبل، لما روى عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه مرفوعا: في السن خمس من الإبل، والخمس نصف العشر. هذه هي دية أعضاء الإنسان، وتلاحظون عناية الشارع بهذا الأمر واحترامه لكل جزء من أجزاء الإنسان، حفاظا على هذا البدن من أن يمس بأذى، لأنه ملك لله، فبدنك أنت أيها الإنسان ليس ملكك، وإنما هو ملك لله تعالى. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على بدنه بالإتلاف، أو أن يحمل نفسه ما لا يطيق بأن يلحق بها الضرر، أو يتعاطى شيئا ضارا بالبدن، سواء كان مطعوما أو مشروبا أو مشموما أو غيرهما. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يحافظ على بدنه. وقد جاء في حديث المصاب: إنا لله وإنا إليه راجعون، أي نحن ملك لله تعالى، ومردنا ومعالنا إليه. وعلى هذا فلا يملك الإنسان أن يتبرع بشيء من بدنه، لأنه ملك لله. فلا يأتي إنسان ويقول: أنا أتبرع بهذه العين وهذه اليد وهذه الرجل، لأن هذا ليس ملكك، إنما أنت قد أذن لك أن تستخدمه في حدود ما أذن لك فيه، ولا يسوغ لك أن تتعدى عليه بإتلاف أو قطع أو نحو ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يثبتنا على طاعته في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ويغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.